قصص عربية. القرد والتمساح. في يوم من الأيام كان هناك نهراً عظيماً يمر بغابة كثيفة، حيث عاش تمساح عجوز لم يعد قادراً على الصيد بسبب وهنه وضعفه. وفي يوم شعر بجوع شديد فقال لنفسه: لم أعد أستطيع الصيد على البر بعد الآن، أنا جائع، سأجرب صيد الأسماك. ولكن كلما حاول أن يصيد سمكة تفلت منه. وبعد أن شعر بالإنهاك والإحباط قرر أن يرتاح تحت شجرة بجوار النهر. وفوق الشجرة جلس قرد يأكل التوت. رأى التمساح القرد وسأله: عزيزي القرد، ما الذي تأكله؟ هل أعطيتني بعضا منه؟ فأنا أتضور جوعا. إنه توت، طعمه لذيذ، تفضل كله. فعلا إن طعم التوت لذيذ جدا، شكرا لك، لقد كنت أشعر بالجوع وأنت قدمت لي الطعام، أنت طيب جدا، سيكون شرفا لي أن يصبح لي صديق طيب وفي مثل طيبتك. ولم لا، لقد أصبحنا أصدقاء، أنا أسكن هنا، تعال إلي كلما شعرت بالجوع سأعطيك أطيب الثمرات. اعتاد التمساح أن يأتي إلى الشجرة كل يوم ويأخذ التوت من القرد ويمرح سويا، وهكذا صار صديقين مقربين، فتارة يلعبان معا قرب الشجرة، وتارة يجلس القرد على ذيل التمساح ويتجولان في النهر. يا صديقي، أريد أن أخذ بعض التوت لزوجتي في المنزل كي تتذوقه، هل من الممكن أن تحضر لي بعضا منه؟ ستكون سعيدة جدا. سأحضره لك على الفور. وبالفعل قطف القرد بعض التوت على الفور وأعطاه للتمساح بسعادة، الذي حمله إلى زوجته التي تنتظره على الجانب الآخر من النهر. عزيزتي، انظري إلى التوت الذي أحضرته، لذيذ جدا، إن القرد صديقي هو من أرسله إليك. أوه، هذا رائع، هذا التوت لذيذ جدا، ولكن إلى متى سنأكل التوت فقط؟ فكر، إذا كان التوت لذيذا وصديقك القرد هذا يأكل منه كل يوم، ترى كم سيكون لذيذاً؟ أجل، إنه لطيف حقاً، فهو يأكل من التوت ويعطيني أيضاً. في الحقيقة أنا أتساءل عن طعم قلبه، فأنا لم أذق اللحم منذ وقت طويل، هل أحضرت لي قلبه؟ فكر التمساح بعمق بعد أن سمع كلام زوجته، ثم قال لها: ماذا؟ كيف أفعل ذلك؟ هذا القرد صديقي، لا يمكنني أن أخون ثقته، إذا أحضرت لك قلبه سيموت حتما. لقد أطعمني وأنا جائع، والآن تريدينني أن أحضر قلبه وأقتله؟ لا يعنيني هذا، أريد فقط قلب هذا القرد، اذهب وأحضره لي وإلا سأقتل نفسي. شعر التمساح بالعجز أمام كلام زوجته، وبحزن شديد ذهب إلى صديقه القرد ليقنعه ويحضره إلى زوجته. يا صديقي العزيز، لقد سعدت زوجتي جدا بالتوت وطلبتني بإحضارك إلى المنزل على الغداء، هيا لنذهب إلى منزلي ونتناول الغداء. رائع، هيا بنا. و وافق القرد على الذهاب مع التمساح، وكان سعيدان جداً في طريقهما إلى هناك. وأثناء الرحلة سأل القرد التمساح: يا صديقي، ماذا ستدخل لنا زوجتك؟ أنت تحب الموز صحيح؟ ستصنع خبز الموز الطازج وتخبز بسكويتا لذيذا خصيصا لك. يا للروعة، يبدو أن هناك وليمة، فلنسرع. كم أنا متحمس. بعد أن رأى التمساح سعادة القرد، فكر أن يخبره كل شيء عن نية زوجته. يا للقرد المسكين، إنه يحلم بوليمة لذيذة ولا يعلم أن زوجتي تريد أن تتناول قلبه على الغداء. ماذا أفعل؟ علي أن أخبره بالحقيقة؟ هل أفعل هذا حقا؟ يا صديقي، هناك شيء علي أن أخبرك به. زوجتي تريد أن تأكل قلبك على الغداء. سامحني أرجوك، لأنها إذا لم تأكل قلبك ستقتل نفسها. ما أن سمع القرد كلام التمساح خطرت له فكرة، فقد كان ذكيا جدا. حقا؟ طبعا طبعا يا صديقي، لما لم تخبرني هذا الكلام من قبل؟ فالقرود تحتفظ بقلوبها فوق الأشجار، والآن علينا أن نعود حيث أتينا. أرجعني إلى الشجرة لنحضرها. يا لي من تمساح غبي، سنضطر إلى العودة من حيث أتينا. حسناً، فلنعد للشجرة ونحضر قلبك، فإذا دخلنا بدونه قد تأكل قلبي بدلاً منه، وهذا سيء. أعاد التمساح القرد إلى الشجرة الذي ما أن وصل إليها حتى قفز من على ظهر التمساح وتسلقها وقال: أيها الغبي، هل من الممكن أن يعيش أحد بدون قلبه؟ لقد ساعدتك كصديق وأعطيتك طعاما، وفي المقابل هذا هو ما تفعله بي؟ الآن لن تحصل على قلبي ولا على التوت، ارحل. استخدم القرد ذكاءه لينقذ حياته، أما التمساح فقد أفقده غباؤه صديقا رائعا وتوتا لذيذا جدا. يا أطفال، هل أعجبتكم؟ وهل يمكن أن تخبروني بالعبرة منها؟ ولا أنا. حسناً، العبرة هنا هي أنه علينا ألا نخاف في أوقات الخطر والمحن، ولكن نتصرف بذكاء مثل القرد، كما أن علينا أيضاً ألا نخون ثقة أحد فينا في أي موقف من المواقف، وإلا سنخسر كل شيء مثل التمساح.